أيهما أقرب لميراث الجدة من الأم أم الجدة من الأب؟ من الأب كلاهما يرث يأخذون السدس مثل ما سيأتي السدس بينهم بالسوية في قسمة العادلة الشرعية، كلاهما يتقاسمان السدس. يأتي يعني لو كان عندنا أم أم وأم أب كلاهما يقتسمان السدس، ثم لو كان عندنا أم أم وأم أب وأم أب أب أم أم وأم أب يرثان يقتسمان، أم أبوك وأم أب وأم أمك ترث. نعم لكن الجدة الأم بين الذكرين ما ترث. نعم. يعني هل الذي كان عبدا ثم اعتق لو مات السيد العبد يرث السيد؟ لا. لماذا يرث المعتق من اللي كان عبد؟ لان له فضل عليه فاعتق. اهم شيء لا تنقطعوا عن طلب العلم في الاجازه، استمروا في طلب العلم.